ثم قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن أيها، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن خزدوهم رهقا. ثانيا كونه من الشرك، عندكم سواء مثلا كونه نصف الكون أو استعاذة بغير الله، أو الاستعاذة بغير الله، وهذا في الحقيقة اختصار مخرج لولا أن السياق يدل عليه. ومنها الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا بأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. يعني المؤلف رحمه الله يقول إننا نأخذ من الحديث أن الاستعاذة بغير الله شرك، وكيف ذلك؟ لأن العلماء يقولون الاستعاذة بغير الله شرك، وهو قال لأن الاستعاذة بالمخلوق، قال لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، والرسول قال أعوذ بكلمات الله التامة، فلم يستعذ بمخلوق وإنما استعاذ بكلمات الله وهي من صفاته. على كل حال وجه الضلالة كما شرح أن الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله، هو لا، لأنها صفة من صفاته. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، وش فضيلته؟ يعني فائدته العظيم، وهو أنه لا يضرك شيء ما كنت في هذا المنزل